يقول السائل: هل صحيح أن الصيام يبقى معلقا إذا لم تدفع زكاة الفطر عن الشخص؟ لا، لم يثبت ذلك حديث صحيح. نعم.